إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس الحادي والخمسون في كتاب الشريعة للإمام الآجري رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 360 من الهجرة، في يوم السابع من شهر صفر لعام 1436 من الهجرة. يذكر لنا أبوابا في صفة عظيمة من صفات الله تبارك وتعالى، وهي من الصفات الخبرية، ألا وهي صفة اليدين. فلربنا سبحانه وتعالى يدان اثنتان، وله كف، وله أصابع، وله أنامل سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. وهذه الصفة ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه في مواضع، منها قوله تعالى في سورة المائدة: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال تعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال سبحانه: يد الله فوق أيديهم. وقال سبحانه: بيدك الخير. وقال سبحانه: تبارك الذي بيده الملك. وقال سبحانه: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. فجاءت هذه الصفة بلفظ الإفراد والتثنية والجمع، والله تبارك وتعالى له يدان اثنتان فقط كما سنبين إن شاء الله تعالى. هذه الصفة العظيمة تجعل في قلب المؤمن بها لجوءا إلى الله تبارك وتعالى وحده في حال الخير، فالخير بيده سبحانه وتعالى وحده، وفي حال الانتقام فالله تبارك وتعالى ينتقم من أعدائه. فبإحدى يديه الفضل وباليد الأخرى العدل، يمين الله يمين الله ملأى سحاء أي دائمة الصب الصب للخير والفضل الليل والنهار فبيده اليمنى الفضل يمين الله ملأى قال صلى الله عليه وآله وسلم وبيده الأخرى القسط يرفع ويخفض وبيده الأخرى القبض يخفض ويرفع فلذا قال العلماء بإحدى يديه الفضل وباليد الأخرى العدل فإذا كان لك مطلوب فاسأل الله عز وجل فالفضل بيده وإذا ظلمك إنسان ولا يردعه شيء فادعو الله تبارك وتعالى عليه فإن بيده الأخرى العدل سبحانه وتعالى ويقول الشاعر وما من يد إلا يد الله فوقها ولا ظالم إلا سيبلى بظالم وما من يد إلا يد الله فوقها فهذا الذي يمد يده فيما يغضب الله تبارك وتعالى فيقال له يد الله فوق يدك وما من يد إلا يد الله فوقها وما ولا ظالم إلا سيبلى بظالمين هذه الصفة فيها عدة مسائل المسألة الأولى أن اليدين الكريمتين لهما صفات اليدان الكريمتان يد الله تبارك وتعالى لهما صفات وهي على حقيقتها بلا تمثيل وقد بوب الأجري بذلك فقال باب ما روي أن الله عز وجل يقبض فإذا يقبض ويطوي فهذه صفات لليدين يقبض سبحانه بهما ويطوي بهما يقبض ويطوي الباب الذي بعده يأخذ الصدقات يأخذ الصدقات بيمينه وأيضا باب بعد ذلك خلق آدم بيده فهناك مخلوقات خلقها الله عز وجل بيده وكتب الله عز وجل التوراة لموسى بيده وغرس جنة عدن بيده فإذا بهما يقبض وبهما يطوي ويأخذ ويكتب ويخلق ويغرس فهذه كلها صفات لليدين المسألة الثانية أن لله تبارك وتعالى يدين اثنتين فقط دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع أنهما يدان فقط أما الكتاب فقوله تعالى لما خلقت بيدي والمقام مقام تشريف المقام مقام تشريف لمن؟ لآدم فلو كان لله تعالى أكثر من يد لذكرها، لأن المقام مقام إيش؟ تشريف. وقال تعالى: بل يداه مبسوطتان، والمقام مقام امتنان. المقام مقام امتنان ونعمة، فلو كان لله أكثر من يدين لذكره، لأن العطاء بالأيادي أكثر من العطاء باليد واليدين. بل يداه مبسوطتان ينفق، فلو كان أكثر من يدين لكان أولى أن يذكر هذا، لأن العطاء بالأيادي أكثر من العطاء باليدين. هذه دلالة الكتاب. وأما دلالة السنة فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يطوي الله تعالى السماوات بيمينه والأرض بيده الأخرى. بيمينه بيده الأخرى، فهما يدان اثنتان. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: كلتا يديه يمين، فلم يذكر أكثر من اثنتين. وأما الإجماع فقد أجمع السلف على أن لله يدين اثنتين فقط بدون زيادة. فإذن هذا الكتاب والسنة والإجماع. تقول: وأما ورود هذه الصفة بالإفراد، بيده الملك، يد الله فوق أيديهم، فهو من المفرد المضاف يد الله، والمفرد المضاف يعم، المفرد المضاف يعم، كما تقول نعمة الله. هل هي نعمة واحدة؟ لا، المفرد المضاف يعم. وأما ورودها بصفة الجمع كقوله تعالى: مما عملت أيدينا، فيقال: أقل الجمع اثنان، أقل الجمع اثنان. فإذا نجمع رواية الجمع إلى الاثنتين، لأن أقل الجمع اثنان، وإنما ذكر الجمع للتعظيم، ذكر الجمع للتعظيم. وفي الآية وجه آخر، في هذه الآية بالخصوص مما عملت أيدينا وجه آخر، وهو أن المراد بقوله تعالى مما عملت أيدينا، المراد به مما عملنا، فأطلق الأيدي وأراد ماذا؟ وأراد الذات. كما أقول لك: هذا بما عملت يداك، يعني بما إيش؟ بما عملت أنت. ومما يدل على هذا أن خلق الأنعام ليس بالأيدي، لو كان خلق الأنعام بالأيدي لما كان لآدم فضل على الإيش؟ على الأنعام، لأن الله تبارك وتعالى امتن على آدم بأنه خلقه بإيش؟ بيديه. وهنا سبحانه وتعالى يقول: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. فليس المراد أن الأنعام خلقت باليدين الكريمتين، وإنما المراد أن الله تبارك وتعالى خلق لهم الأنعام. تنبيه: قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد. الأيد هنا مصدر بمعنى القوة، فهو مصدر آد يئيد أيدا، والسماء بنيناها بأيد يعني بقوة. فهذا الأيد مصدر آد يئيد أيدا، قال يقول قولا فهو مصدر، فليس هذه من آيات الصفات. والسماء بنيناها بأيد. طيب، يتعلق بهذه المسألة مسألة اليدين مسألة أخرى، وهي هل توصف إحداهما بالشمال؟ أجمع أهل السنة والجماعة أن لله تبارك وتعالى يدين، إحداهما يمين، اليمين عليها إجماع، لكن هل اليد الأخرى توصف بالشمال أم أننا نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين؟ هذا بحث طويل، وقد عرضناه كاملا في شرحنا لصحيح مسلم، لكن لا مانع أن نذكر بشيء منه. الشيخ ابن عثيمين مثلا رحمه الله لما سئل عن هذا فيقول إن كانت لفظة الشمال محفوظة، لأن هذه اللفظة جاءت في الأحاديث، وبعض أئمة الحديث يحكم عليها بأنها شاذة لفظة الشمال، فيقول إن كان ذلك محفوظا فهو عندي لا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين، لأن المعنى أن اليد الأخرى ليست كيد الشمال بالنسبة للمخلوق ناقصة، أي أن قوله صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين يعني اليد الأخرى ليس فيها إيش؟ ليس فيها نقص كبالنسبة للمخلوق، المخلوق يده اليمنى مكرمة على يده الإيش؟ الشمال على يده اليسرى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين المراد به أن اليد الأخرى لا نقص فيها ولا عيب فيها، وإن كانت تسمى بالشمال. وكذلك قال الشيخ بن باز رحمه الله، قال فالله سبحانه توصف يداه باليمين والشمال من حيث الاسم، من حيث التسمية، من حيث الاسم توصف اليدان باليمين والشمال، لا من حيث الصفة، لا من حيث الصفة، فكلتاهما يعني مشرفة مفضلة كاملة، فإذا هذا فقط من حيث ليش التسمية، فيقال اليد الشمال من حيث التسمية، فهي شمال اسما لا وصفا، لأنه معروف أن الشمال يعني أنقص من اليمين. الشيخ عبد الرحمن البراك له بحث طويل في هذا، وذكر اختلاف أهل السنة، وأن هناك من مذهبه الجمع كما مر في كلام الشيخ ابن عثيمين والشيخ بن باز، وهناك من مذهبه الترجيح كالشيخ الألباني. الشيخ الألباني يرجح رواية كلتا يديه يمين، ويحكم على الرواية الأخرى بالشذوذ، وهذه جاءت في حديث عبد الله بن عمر، هذا جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فالرواه عن عبد الله بن عمر قالوا يعني اليد اليمنى واليد الأخرى، إلا عمر ابن حمزة، عمر بن حمزة هو الذي قال يعني الشمال. ولكن جاء عند الطبراني وغيره أن هناك يعني من ذكر كما ذكر عمر ابن حمزة، وأنه ذكر يعني الشمال أيضا. فالذي يبدو والله أعلم أن الخلاف بين أهل السنة في هذا بالنسبة لذكر الشمال يعني خلاف سائغ، لكن ينبغي أنك إذا أطلقت على اليد الأخرى الشمال ينبغي أن تعتقد اعتقادا جازما أنه لا نقص ولا عيب فيها. المسألة الثالثة، المخالفون في هذه الصفة، المخالفون في هذه الصفة في صفة اليدين، حرفوا اليدين، منهم من حرف إلى القوة ومنهم من حرف إلى النعمة، فقالوا اليد النعمة وقالوا اليد القدرة فحرفوا ذلك. والرد على تحريفهم من خمسة أوجه، الرد على تحريفهم من خمسة أوجه. الوجه الأول أن هذا التفسير، تفسيركم هذا مخالف لظاهر اللفظ، تفسيركم مخالف لظاهر اللفظ، فإن ظاهر اللفظ في لغة العرب أن اليد اليد، اليد معروفة معناها معروف. الوجه الثاني أنه مخالف لإجماع السلف، فما في أحد من السلف قال إن اليد هي النعمة أو القدرة، اليد التي هي صفة لله عز وجل ما أحد قال أنها النعمة أو أنها القدرة، فهذا مخالف لإجماع السلف وهذا كاف. الوجه الثالث أنه يمتنع هذا التفسير في مثل قوله تعالى لما خلقت بيدي، إيش يكون التفسير؟ لما خلقت بنعمتي، لما خلقت بقدرتي، هي قدرة واحدة لله عز وجل، فتفسيرهم هذا يمتنع في مثل قوله تعالى لما خلقت بيدي، وكذا في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، فتفسيركم هذا يمتنع في مثل هذين الموضعين. الوجه الرابع، لو كان المراد باليد القدرة أو النعمة لما كان لآدم فضل على بقية المخلوقات، لماذا؟ لأن كل المخلوقات مخلوقة بقدرة الله، فلا يبقى لآدم فضل على بقية المخلوقات. الوجه الخامس هو ما ذكرناه في المسألة الأولى، ورحم الله الأجر لما بوب هذه الأبواب، أن اليدين لهما أوصاف كالقبض والبسط والكف واليمين والأصابع، وهذا يمتنع أن يضاف إلى الإيش؟ القدرة أو القوة أو الإيش؟ أو النعمة. يمكن أن تراجع شرح الواسطية للشيخ ابن عثيمين المجلد الأول صفحة 246، قال باب ما روي أن الله عز وجل يقبض الأرض بيده، يقبض ويطوي السماوات بيمينه، فالسماوات يوم القيامة تطوى باليمين والأرض تقبض باليد الأخرى، باليد الأخرى، إذا أردت أن تسلم وتقول اليد الأخرى هذا يكون أحسن. نعم. الحديث الأول حديث أبو هريرة متفق عليه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يقبض الله عز وجل الأرض ويطوي السماوات بيمينه كما في القرآن، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته، يعني باليد الأخرى قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذه الصفة العظيمة من موجبات التوحيد وترك الشرك. الذي يعرف هذه الصفة وغيرها من صفات الله عز وجل كيف يشرك به سبحانه، سبحانه وتعالى عما يشركون. قال ثم يقول سبحانه أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ فهذه صفة عظيمة تدل على قوة الله وعظمة الله تبارك وتعالى، تدل على، ما قلنا أنها هي القوة والقدرة، وإنما تدل على قوة الله وقدرة الله. ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. هذا من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة، الذي بعده من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة نفس الحديث. الباب الذي بعده قال باب الإيمان بأن الله عز وجل يأخذ الصدقات بيمينه، يأخذ الصدقات بيمينه فيربيها للمؤمن، يربيها ويزيدها سبحانه وتعالى. عبادة وأعمال صالحة بدون اعتقاد ما فيها جدوى أيها الإخوة. ومن المهم والنافع جدا للمسلم عندما يعمل يستحضر العقيدة، يستحضر مثل هذه العقيدة. عندما أنت تتصدق تعتقد هذا، أن الله تبارك وتعالى يأخذ الصدقة بيمينه ويربيها لك كما سيأتي في الحديث. حديث الأول رواه مسلم من حديث أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب، هذه الشروط، شروط الصدقة المقبولة، ولا يقبل الله إلا الطيب، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. نعم. ثم ذكر الرجل، يعني يطيل السفر، أشعث أغبر. نعم، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إن الله طيب هذه صفة مضافة إلى الله عز وجل، لا يقبل إلا طيبا. قال إلا أخذها الرحمن عز وجل بيمينه، وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن، كف، فتربو في كف الرحمن عز وجل حتى تكون أعظم من الجبل. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قال: كما يربي أحدكم فلوه، والفلو هو الفصيل، أو قال فصيله، يكون صغيرا حتى يصير كبيرا. الذي بعده مثله، والذي بعده طريق أخرى عن أبي الحباب عن أبي هريرة. الطريق الأولى طريق سعيد بن يسار، وهذه الثانية عن أبي الحباب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من عبد مسلم يتصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، إلا كان الله عز وجل يأخذها بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله، حتى تبلغ التمرة مثل أحد. الباب الثالث. نعم، نفس أبو الحباب. طيب، جزاك الله خير. فإذا أبو الحباب هو نفسه سعيد بن يسار. قال: باب الإيمان بأن لله عز وجل يدين وكلتا يديه يمين. ترجعون إلى بحث الشيخ عبد الرحمن البراك، فقد توسع في هذا وذكر يعني مذهب الترجيح ومذهب ليش الجمع. الحديث الأول حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أول شيء خلقه الله القلم. هناك خلاف بين أهل السنة عن أول مخلوق، هل هو القلم أو العرش. نعم، فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين. فأخذه وكلتا يديه يمين، كما وجه الشيخ بن باز والشيخ ابن عثيمين، أي من جهة الوصف يمين مباركة. نعم، قال: فكتب الدنيا وما يكون فيها من عمل معمول، بر أو فجور، رطب أو يابس، فأحصاه في الذكر. ثم قال: اقرأوا إن شئتم، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فهل تكون النسخة إلا من أمر قد فرغ منه؟ الشاهد ماذا؟ وكلتا يديه يمين. الذي بعده حديث ابن عمر نفسه. الذي بعده حديث عبد الله بن عمرو، وبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المقسطون عند الله عز وجل يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن. عن يمين الرحمن، هذا مما يؤيد ايش؟ قول الذين يقولون اليمين وليش والشمال، الشمال لا نقص ولا عيب فيها، لكن كون المقسطين على يمين الرحمن هذا مما يدل على تفضيلهم. فلو كان يعني كلتا يديه يمين تماما لما كان لهم ايش؟ لما كان لهم فضل. وصفات الله تبارك وتعالى تتفاضل مع عدم النقص في المفضول. قاعدة: صفات الله تبارك وتعالى تتفاضل مع عدم النقص والعيب في المفضول. هذا أكد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فصفة الرحمة أفضل من صفة الإيش؟ الغضب. إن رحمتي تغلب غضبي، سبقت غضبي، لكن غضبه سبحانه وتعالى لا نقص فيه ولا عيب. فكذلك اليمين والشمال. قال وكلتا يديه يمين. ولذلك قال العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين المراد به دفع توهم النقص في اليد الأخرى. المراد به دفع توهم النقص في اليد ليش؟ في اليد الأخرى. قال الذين يعدلون بحكمهم وأهليهم وما ولوا. وما ولوا ولي يلي ولوا من الولاية. فهؤلاء المقسطون لهم هذا الفضل العظيم على منابر من نور عن يمين الرحمن. الذي بعده حديث عبد الله بن سلام وهو حديث صحيح في هداية الرواه 4585 وفي صحيح الجامع 5209. في حديث طويل قال ثم خلق آدم عليه السلام قال ثم مسح ظهره بيديه. مسح وبهما ايش؟ يمسح سبحانه وتعالى. هذه كلها صفات لليدين. مسح ظهره بيديه فأخرج فيهما من هو خالق من ذريته إلى أن تقوم الساعة. ثم قبض يديه عز وجل قبض. ثم قال اختر يا آدم. قال اخترت يمينك يا رب. وكلتا يديك يمين. فأنت ترى أن الأدلة يعني تبين أنه لا مانع من يعني تسمية اليد الأخرى بليش؟ بالشمال. والذي أختاره أنا أن نقول اليد ليش؟ اليد الأخرى. قال فبسطها فإذا فيها ذريته من أهل الجنة. فقال من هؤلاء يا رب؟ قال هم من قضيت أن أخلق من ذريتك من أهل الجنة إلى أن تقوم الساعة. وذكر الحديث. فإذا حديث كلتا يديه يمين ورد من حديث ابن عمر وابن عمر وابن سلام. احفظ هكذا ابن عمر وابن عمر وابن سلام. قال باب الإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام بيده تشريفا وتكريما وخط التوراة لموسى بيده كما قال سبحانه وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. فالتوراة فيها المواعظ ترغب والترهيب وفيها الأحكام وتفصيلا لكل شيء. ولذا دوما تجد في القرآن أن الله عز وجل إذا ذكر القرآن يذكر التوراة وما أنزله الله تبارك وتعالى على موسى. وخلق جنة عدن بيده. وقد قيل العرش والقلم يعني أيضا بيده. وقال لسائر الخلق كن فكان. فهذه الأشياء المذكورة خلقها الله عز وجل بيده تشريفا. قال فسبحانه تنزيه لله تبارك وتعالى أن يكون له شريك. فسبحانه تأمل كيف فسبحانه يعني من هذه صفته سبحانه وتعالى كيف يكون له شريك كما في الآية وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الحديث الأول حديث أبي هريرة وهو حديث صحيح. صحيح الترغيب 692 عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خلق الله عز وجل آدم عليه السلام بيده يوم الجمعة ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة أن يسجدوا له فسجدوا له إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. قال محمد بن الحسين: يقال للجهمي الذي ينكر أن الله خلق آدم بيده: كفرت بالقرآن ورددت السنة وخالفت الأمة. قال: فأما القرآن فإن الله عز وجل لما أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، قال الله عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال عز وجل في سورة الحجر: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين فحسد إبليس آدم. فإياك والحسد، لأن الله عز وجل خلقه بيده ولم يخلق إبليس بيده. نعم، وكرم آدم وأمر الملائكة بالسجود له. قال: ولما التقى موسى عليه السلام مع آدم عليه السلام فاحتج، فكان من حجة موسى لآدم أنه قال له: أنت أبونا آدم، خلقك الله تعالى بيده. ونفخ فيك من روحي وأمر الملائكة فسجدوا لك، فاحتج موسى على آدم بالكرامة التي خص الله عز وجل بها آدم مما لم يخص غيره بها، من أن الله عز وجل خلقه بيده وأمر ملائكته فسجدوا له، فمن أنكر هذا فقد كفر. ثم احتج آدم على موسى فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بإيش؟ بيده. فكلاهما النبيان الكريمان ذكر اليد. الذي بعده صحيح حديث أبي هريرة نفسه في الاحتجاج، وقد هذا مر قبل ذلك. احتج آدم وموسى فقال له موسى: يا آدم خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي وأمر الملائكة فسجدوا لك وأمرك أن تسكن الجنة، وذكر الحديث بطوله. والذي بعده كذلك، والذي بعده كذلك. قال: فهذا حجة موسى على آدم أن الله عز وجل خلقه بيده، وأما حجة آدم على موسى بأن الله عز وجل خط له التوراة بيده. الحديث الذي بعده رواه الجماعة حديث أبي هريرة نفس الحديث في الاحتجاج، والذي بعده أيضا نفس الحديث في الاحتجاج. الذي بعده حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد العطشي، هذا ضعيف. أثر ابن عباس، هذا ضعيف. انظر السلسلة الضعيفة الثالث صفحة 166. الذي بعده حديث ابن عمر صحيح، أثر ابن عمر يعني صحيح. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خلق الله عز وجل أربعة أشياء بيده: آدم عليه السلام والعرش والقلم وجنات عدن، ثم قال لسائر الخلق: كن فكان. نعم، فإذا هذه أربعة أشياء خلقها الله عز وجل بيدهم لأجل هذا الأثر الصحيح. وهو إن كان موقوفا على ابن عمر إلا أن هذا مما لا مجال للرأي فيه كما تعلمون. الذي بعده حديث حكيم ابن جابر أثر حكيم ابن جابر إسناده صحيح وهو مقطوع لأن حكيم ابن جابر تابعي. قال أخبرت أن ربكم عز وجل لم يمس إلا ثلاثة أشياء: غرس الجنة بيده، وجعل ترابها الورس والزعفران، وجبالها المسك، هذا واحد، وخلق آدم عليه السلام الثالث، وكتب التوراة لموسى عليه السلام. الذي بعده أثر محمد بن كعب القرظي، هذا أيضا لا بأس به كالذي قبله. الذي بعده عن كعب الأحبار كالذي قبله: لم يمس سبحانه وتعالى بيده إلا ثلاثة: خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس الجنة بيده. ثم قال: تكلمي، فقالت: قد أفلح المؤمنون. هذا صحيح، هذا صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب لما قال لها: تكلمي، فقالت: قد أفلح المؤمنون. فقيل لها: طوبى لك منزل الملوك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.